بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 89 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. وذلك ليلة 11 من شهر شعبان 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب دفع الزكاة إلى الولاة. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة إن دفع الصدقات إلى الولاة جائزة، وإن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله: أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ترجم المصنف رحمه الله لجملة الحقوق التي تؤدى إلى الإمام بقوله: باب دفع الزكاة إلى الولاة، أي أن هذه من جملة الحقوق التي تؤدى لهم، وأن الزكاة متى ما أديت للإمام برئت بذلك الذمة، وحصل إيصال هذه الأمانة إلى أهلها. قال رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز، وإن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله: أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا من أقوال أهل السنة من سلف الأمة، ومن جاء من بعدهم من الأئمة وأئمة المحققين من أهل السنة والجماعة، أن دفع الزكاة تؤدى إلى الإمام. قوله دفع الصدقات، الصدقات جمع صدقة، والمقصود بها هنا الزكاة، وإلا فالصدقة النافلة كل يتصدق بحسب حاله وبحسب من يعطيه من الفقراء. وأما الزكاة فإن الإمام إذا طلبها تؤدى إليه، ولهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة لما منعوا الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أن هذا لشبهة كانت عند هؤلاء، منهم من ظن أن هذا حق يؤدى للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينقطع بموته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من ارتد ردة كلية عن الدين والعياذ بالله، فقاتلهم الصديق، قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذا دليل على أن الإمام له أن يقاتل مانعي الزكاة إذا امتنعوا من أدائها، وهذا باتفاق الأئمة أنه متى ما عطلت أركان الإسلام كأن تعطل الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج من أناس متحيزون وهم معلنون لذلك، أنه يشرع للإمام أن يقاتلهم وأن يعيدهم إلى الحق. واختلف في قتالهم، فقيل يقاتلهم قتال ردة، لأن من امتنع عن الصلاة أو الزكاة أو شيئا من شعائر الدين فإن هذه ردة، وقيل إن قتالهم يكون للتأديب والتعزير لهم. واختلف في مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أنهم ليسوا على مرتبة أو على صنف واحد، وإنما فيهم من ارتد ردة كلية وفيهم من اشتبه عليه الأمر وظن أن هذا حق يؤدى للنبي صلى الله عليه وسلم ينقطع بموته، ومنهم من بخل بالزكاة وهو يعلم أنها واجبة، وهذا الذي اختلف العلماء في تكفيره، إذا منع الزكاة بخلا، مع أيضا من ترك الصلاة كسلا، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم في تكفير هؤلاء. وأما مشروعية قتالهم فإن هذا مشروع، كما فعل ذلك الصديق رضي الله عنه، وأجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. في بداية الأمر راجعوا أبا بكر رضي الله عنه، ثم استقر أمرهم على قتال مانعي الزكاة. ولهذا نص الأئمة بعد ذلك على أن الزكاة تؤدى إلى الإمام وتتعين إذا طلبها، فإنها يجب أن تؤدى إليه، وإذا أسند أدائها إلى أصحابها فلهم أن يخرجوها. قال: ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز، يعني أن هذا جائز وتبرأ الذمة بذلك، ويحصل إخراج الزكاة بدفعها للإمام، وإن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كما قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فتقدم في كلام عبد الملك بن حبيب أن قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهله إلى أهلها أن هذا خطب به الناس، وقوله أن تحكموا بين الناس بالعدل هذا خطب به الولاة. والأمانات هنا قيل هي الزكاة، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والصحيح أن الآية أعم من هذا، فهي عامة في كل أمانة أن تؤدى إلى أهلها، ومنها الزكاة تؤدى إلى أهلها إلى أصحابها أهل الزكاة، وتؤدى إلى أهلها إلى الإمام إذا طلبها، وهذا عام في كل أمانة أن تؤدى إلى أصحابها وإلى أهلها. ولكن هذه الآية احتج بها بعض الأئمة على أداء الزكاة، وليست هي مقتصرة على أداء الزكاة، بل هي عامة في كل أمانة أن تؤدى إلى أهلها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أيضا هذه الآية قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموالهم صدقة، قال: تطهرهم وتزكيهم. تطهرهم وتزكيهم، الصدقة هنا هي الزكاة، وهي طهرة للمال وزكاة للمال، ولهذا أخذ اسمها من حقيقتها فهي زكاة. والزكاة في اللغة الزكاء هو النماء، يقال زكى الزرع نما، وزكى المال نما، فالزكاة والزكاء في اللغة هو النماء، وأطلق على الزكاة هذا الاسم لأنها تنمي المال وتؤدي، وإذا أداها صاحب المال زكى ماله وبارك الله له فيه، وهذا من أعظم ما تنمو به الأموال، كما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا ممحوق والصدقة تربو وتزيد ويبارك الله عز وجل فيها. ولو أخذ المسلمون بهذه الآية ومنعوا الربا وزكوا الأموال لنمت أموالهم، وهذا ما يسمى بالتضخم الاقتصادي في العالم كله، ما من دولة الآن في العالم إلا تشكو من هذا، حتى الدول المتقدمة يسمونها متقدمة ولديها من الصناعات ولديها من التقنية ولديها من الموارد كلها تشكو من الفقر والأزمات الاقتصادية، لأنهم خالفوا أمر الله. يمحق الله الربا، فالربا ممحوق، ويربي الصدقات. فإذا حرست الأموال من الربا وزكيت بهذه الصدقة وبهذه الزكاة نمى المال، وهذا معروف على مستوى الأفراد والدول. متى ما أديت الزكاة بارك الله في الأموال، ومتى ما دخل الناس في الربا وجدت الأزمات الاقتصادية ووجدت هذه المشاكل. ولهذا ما أباح الله الربا في أي صورة من الصور، لأن بعض الناس يقول إن الربا عند الضرورة جائز، المحرمات تباح عند الضرورة، لكن لم يباح الربا عند الضرورة. لماذا؟ لأن الربا هو مشكلة في نفسه. فإذا كان الرجل لا يستطيع أن يقضي 10,000، فكيف يستدين 10 ب20 أو أقل أو أكثر؟ فإذا حل أجل القرض الثاني زيد عليه إلى أن تهلكه الديون. ولهذا لم يبح الله الربا، وأبيح لمن صابته آفة أو جائحة أن يسأل الناس، إما أن يعطى أو يمنع، ولم يبح الربا. وهذا دليل على حكمة الله عز وجل، أن الربا هو مشكلة في نفسه ليس بحل. ولو كان في الربا حل، ولو كان فيه مصلحة لأحد من المسلمين، فإن الله أرحم بعباده من الأم بولدها، لا أباحه الله، كما أباح بعض المحرمات عند الضرورة. من أشرف على الموت وليس لديه من الطعام إلا ما حرم الله من الميتة أو بعض اللحوم المحرمة في ذاتها، فيجوز له أن يأكل ما يسد به الرمى. وإذا غص الرجل بطعام وليس عنده ماء إلا جرعة خمر، قال الفقهاء يجوز أن يشرب هذه الجرعة ليدفع عن هذا الأمر. هذا من حكمة الله. وأما الربا لم يبح في صورة من الصور، لأنه بداية مشكلة. فهذه الزكاة فيها خير، فالزكاة تسد حاجة المحتاجين، وهذا من حكمة الله. لو أديت الزكاة ما بقي فقير، لو أديت الزكاة ما بقي فقير، بل سيأتي على الناس زمن لا يجد الأغنياء من يأخذ منهم الصدقات، لأن الفقراء سدوا حاجتهم بما أعطوا. فإذا عف الفقير وأخرج الغني زكاة ماله، لن تجد هؤلاء المتسولين الذين يتكثرون ويطلبون الغنى عن طريق التسول، وستسد حاجتهم من الأغنياء، فلا يوجد أحد يسأل، ولن يقصر الأغنياء في إخراج الزكاة، فستسد الحاجة. وهذا من حكمة الله، لو أديت الزكاة ما بقي فقير، لكن يبخل الأغنياء بالزكاة ويطمع الطامعون فيها، حتى إن بعض الأغنياء يأخذ الزكاة، وبعض المتسولين والذين يسألون الناس يتكثرون وهم في غير حاجة. فهذه كلها سبب الخلل الآن الموجود في المجتمعات الإسلامية. ولو اتقى الله المسلمون وأدوا زكاة الأموال، واستغنى الفقراء بما يغنيهم، ولم يتكثروا بالطلب، لما بقي سائل يسأل، ولسدت حاجات الناس. قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. دائما الأحكام الشرعية ودائما الأوامر الشرعية معللة في كثير من الصور بما يحمل النفوس على امتثال هذا الأمر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. لاحظوا هذه الآية، ما قال الله عز وجل صدقة تسد حاجة الفقراء، صدقة تطهرهم وتزكيهم. فخاطبهم بما فيه مصلحتهم، الزكاة مصلحة لكم أنتم، فيها تطهير لكم وفيها زكاة لكم. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعثه إلى اليمن قال: خذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. يعني لاحظوا، من أغنيائهم إلى فقراء، هي منكم وإليكم. وهذا فيه ترغيب في الزكاة، أن الزكاة أثرها على الغني أعظم من أثرها على الفقير، لأن الله قال: تطهرهم وتزكيهم. ففيها طهرة وفيها زكاة، وأما الفقير فسد لحاجته، هذه الحاجة الدنيوية. وأما هؤلاء لها طهرة، لها تطهير لهم وتزكية لأموالهم وتطهير لنفوسهم واستقامة لقلوبهم وخير وبركة، يدخلون الجنة بأداء الزكاة. ولهذا باب من أبواب الجنة لأهل الصدقة والزكاة، لا يدخل من هذا الباب إلا أهل الزكاة وأهل الصدقة، وهكذا بقية أركان الإسلام. فهذا من حكمة الله عز وجل، أن هذه الزكاة فيها مصلحة مشتركة كما يقال، مصلحة للغني ومصلحة للفقير ومصلحة للمجتمع، وآثارها على الغني عظيمة جدا. إذا أديت الزكاة من الأغنياء لن تسرق أموالهم ولن تنهب أموالهم ولن يعتدى على ممتلكاتهم، وسيبقون في أمن تام، بخلاف ما إذا بخلوا بالزكاة طمع فيهم الفقراء وحسدوهم واعتدوا عليهم، ولربما قتل الرجل من أجل ماله، كما يحصل في بعض المجتمعات الكافرة والمجتمعات التي لم تؤدي شرع الله عز وجل. أما في مجتمعات المسلمين تجد هذا الغني السخي الذي يخرج زكاته محبوبا بين المسلمين، إذا دخل المجلس قاموا يقبلون رأسه ويثنون عليه، ليس طمعا في دنياه وليس طمع مما في يده، لكن يعلمون أنه محسن، يعلمون أنه محسن للمسلمين، يقدره من أخذ من ماله ومن لم يأخذ حتى الأغنياء، أنهم يعلمون أنه رجل محسن، فهو محبوب، محبوب لأدائه هذه الزكاة. وهذا معنى قول الله عز وجل: تطهرهم وتزكيهم. ففيها خير وأثارها عظيمة على الأغنياء، لا يتعرضون لحسد، لا يتعرضون لنهب، لا يتعرضون لغش، لأنهم أدوا حق الله، فحفظ الله لهم بهذا الحق الذي أدوه ما بقي في أيديهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال: حدثنا محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن مالك القرشي عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن المصدقين يظلموننا. فقال: أرضوا مصدقيكم وإن ظلموا. قال جابر رضي الله عنه: فما منعت مصدقا منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. ثم ذكر هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء طائفة من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن المصدقين يظلموننا. المصدقون هم جباة الزكاة الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سعاة يجلبون الزكاة ويزكون الأموال ويأخذون من كل صاحب مال ما يجب في ماله من الزكاة ويؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتكى هؤلاء الأعراب قالوا: إن المصدقين الذين هم على الصدقة، عمال الصدقة، يظلموننا، يحصل منهم ظلم وهؤلاء الأعراب منهم مؤمنون صادقون ومنهم جهلة وليسوا على درجة واحدة. وعمال الزكاة الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم أوثق من هؤلاء في معرفة أحكام الزكاة، ولكن قد يخفى على بعض هؤلاء من الأعراب ما يجب في أموالهم فيظنون أن هذا من الظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارضوا مصدقيكم وإن ظلموا. وهذا فيه الرضا بالإمام وبعماله وإن ظلموا، جريا على القاعدة وعلى الأصل الشرعي أن ظلم الحكام والأمراء وسعاة جلب الزكاة فإنهم إن ظلموا فظلمهم على أنفسهم، ولا يكون هذا ذريعة لمنع الحقوق، لأن هذه الزكاة هي حق المال، فإذا أداها الإنسان فإنما ينتفع بأدائه. ارضوا مصدقيكم وإن ظلموا، فإن أداء الزكاة لهم هذا واجب، وإن ظلموا فظلمهم على أنفسهم. ومن الظلم في أخذ الزكاة أن تؤخذ من كرائم الأموال، ومن البخس أن تؤخذ من أدنى الأموال، والصحيح أن تؤخذ من وسط المال، يعني في بهيمة الأنعام وفي الأموال الأخرى يؤخذ من وسط المال، لا يضر بالفقير ولا يضر بالغني. هذا دين الله، دين فيه عدل، لا إضرار بالغني، لا تؤخذ الزكاة يعني مثل بهيمة الأنعام من أفضل الأنواع، لا من حيث الأسنان ولا من حيث السمن وجودة السعر وجودة النوع، ولا يؤخذ من الأدنى الرديء، يؤخذ من أوسط الأموال. ومع هذا لو وجد شيء من الظلم في ذلك فإن الواجب هو الصبر، وأن يرضى عن المصدقين وظلمهم على أنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال جابر رضي الله عنه: فما منعت مصدقا منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يعني لو أخذ ما أخذ من المال ما منعته شيئا، لأن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن صاحب المال قد يستدرك على المزكي أو على المصدق يقول لا الأمر كذا، فلما عهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر قال جابر: فما منعت مصدقا منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. هذه كلمة نسمعها كثيرا، تمر بنا كثيرا في السنة، إذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعهد للصحابة يقول أحدهم: فما خالفت ذلك يوما. أئمة هدى واستقامة على طاعة الله إذا بلغهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفونه ولا يقدمون عقولهم عليه، ولهذا بلغوا هذه المنازل العظيمة في الدين والاستقامة، وهم خيار الأمة رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن وهب عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن الليث بن سعد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه سأل عبد الله بن عمر وسعد بن أبي الوقاص سعد بن أبي وقاص وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم عن الزكاة أينفذوها على ما أمر الله أو يدفعوها إلى الولاة؟ قالوا: بل يدفعوها إلى الولاة. ثم ذكر هذا الأثر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه سأل عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا سعيد الخدري، ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سألهم عن الزكاة أي ينفذها على ما أمر الله أو يدفعها إلى الولاة، يعني أي ينفذها على ما أمر الله صاحبها صاحب المال أو يدفعها إلى الولاة، فكلهم أجابوا: بل يدفعها إلى الولاة. هذه فتوى ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أن صاحب المال يدفع الزكاة لولي الأمر وتبرأ ذمته بذلك، سواء أداها الإمام إلى مستحقيها أو استأثر بها تبرأ الذمة بأدائها للإمام، وهذا قول الصحابة رضي الله عنهم وقول من بعدهم من الأئمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبي عن ابن فحلون عن الإيناقي عن عبد الملك قال حدثنا أسد بن موسى عن الحسن بن دينار عن محمد بن سيرين أنه قال: كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من استعمل وإلى أبي بكر رضي الله عنه وإلى من استعمل وإلى عمر رضي الله عنه وإلى من استعمله وإلى عثمان رضي الله عنه وإلى من استعمله، فلما كان معاوية ومن بعده اختلف الناس، فمنهم من دفعها ومنهم من تصدق بها. ثم ذكر هذا الأثر عن محمد بن سيرين الإمام التابع المشهور أنه قال: كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من استعمل، يعني يدفعها كل الناس، المقصر والمؤمن كلهم يدفعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من استعمله من العمال الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لجلب الزكاة. قال: وإلى أبي بكر وإلى من استعمل، ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدفعونها لأبي بكر ومن استعمل، وإلى عمر وإلى من استعمل، وإلى عثمان وإلى من استعمل. قال: فلما كان معاوية ومن بعده، لم يذكر علي رضي الله عنه لأنه في عهد علي رضي الله عنه وجدت الحروب ووجد الاختلاف، ولكن من أداها إلى علي رضي الله عنه فهو كذلك، وكذلك معاوية رضي الله عنه فهو خير الملوك ولو أديت إليه فهي كذلك، لكنه يشير إلى ما بعد معاوية رضي الله عنه. قال: فلما كان معاوية ومن بعده اختلف الناس، يعني في هذه الزكاة، فمنهم من دفعها ومنهم من تصدق بها. والصحيح الذي عليه الأئمة أنها تدفع للإمام في ذلك العهد وبعده، كما هو مقرر عند الأئمة أنها تدفع الزكاة لكل إمام، خصوصا إذا طلبها وطلب أن تؤدى إليه أن تؤدى إلى الإمام. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال عبد الملك وحدثني مطرف عن مالك أنه قال: إذا كان الإمام عدلا لم ينبغي للناس أن يتولوا تفرقة زكاتهم، ووجب عليهم دفعها إلى الإمام. نعم، هذا النقل عن عبد الملك بن حبيب أحد أئمة المالكية قال: حدثني مطرف عن مالك أنه قال: إذا كان الإمام عدلا لم ينبغي للناس أن يتولوا تفرقة زكاتهم، ووجب عليهم دفعها إلى الإمام. إذا كان الإمام عدلا، هذا قول لبعض أهل السنة، إذا كان الإمام عدلا تؤدى إليه، وإذا كان غير ذلك فإنهم يتولون إخراجها، هذا قول. والقول الآخر وهو الصحيح أنها تؤدى إلى الإمام، لكن إذا أمر كل صاحب مالا يخرج زكاته نعم، وإن طلبها فإنها يجب أن تؤدى إليه، هذا هو الصحيح، وهذا الذي دلت عليه الأدلة وعليه أكثر المحققين من أهل السنة. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال عبد الملك: فإذا كان الولاة يعدلون في الصدقات، فقد كان مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم يأمرون بأن تستحق عليهم وأن تحال للسلامة من دفع ذلك إليهم، وإن خافوا منهم عقوبة فليدفعوها إليهم، وعليهم الإثم في وعليهم الإثم ما عملوا فيها، وهي تجزئ عمن أخذوها منه. نعم، هذا أيضا قول نقله عبد الملك بن حبيب عن الإمام مالك أن أهل العلم يأمرون بأن تؤدى الزكاة إلى الولاة، وهنا فيه تصحيف، والصحيح يأمرون من تستحق عليهم، يعني يأمرون من استحقت عليهم الزكاة أن يؤدوها للأئمة. قال: وإن خافوا منهم عقوبة فليدفعوها إليهم، فهنا ذكر أنها تؤدى إلى الأئمة إن كانوا عدولا، وإن كانوا غير ذلك يخرجونها، فإذا خافوا منهم فليدفعوها إليهم،